هداة المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب حد الزنا. إذا زنى الحر المحصن فحده الرجم حتى يموت، وهل يجلد قبل الرجم؟ على روايتين. وهل يجلد قبل الرجم؟ وقفنا على هذه بالأمس، يعني هل يجمع بين الرجم والجلد لمن زنى وهو محصن، أو يكتفى بالرجم؟ قال عند الحنابلة روايتين، والمذهب المشهور أنه يجمع بينهما كما فعل علي رضي الله عنه، والرواية الثانية توافق قول الجمهور، لأن الأئمة الثلاثة يقولون يجلد فقط لا يرجم، يرجم ولا يجلد. اسمعوا الآن دليل كل من القولين. نعم، على روايتين، إحداهما يجلد ثم يرجم. قال ابن هبيرة هي أظهر وأثبت. هي أظهر وأثبت، يعني هذه الرواية أظهر، الظهور بمعنى البيان، يعني أنها ظهرت عند أهل العلم وبانت. فلما قال هي أظهر دل على أن الرواية الثانية غير ظاهرة، بمعنى أنها لم ينتشر حكمها بين أتباع الإمام رحمه الله. نعم، اختارها الخرقي والقاضي وجماعة. قال أبو يعلى الصغير اختارها شيوخ المذهب وجزم بها في الوجيد، وهي قول ابن عباس وأبي بن كعب، لقوله تعالى الزانية والزاني فأجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فأجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. طيب، قال اجمع بينهما، واختارها فلان وفلان وشيوخ المذهب لأجل أن يطمئن الحنبلي أن هذا القول لم يقله صغار الشيوخ بل كبارها. ولذا إذا ذكر الحكم في الكتاب أو السنة وهو أمر مختلف فيه، غالبا يؤتى بمن قال بهذا القول من كبار الصحابة ومن كبار التابعين، لأجل أن يثبت قول السامع أن هذا القول ليس بشاذ. هذا واضح، إنما نأتي للدليل. قال لقوله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. لما نقرأ الكتاب لسان يربط الموضوع ما سبق بما لحق لأجل أن تتضح الدلالة. فإذا سئلت أين وجه الدليل من هذا الدليل، يعني ما أين وجه الدلالة منه، كيف نستنبط منه هذا الحكم أنك تجمع بين الجلد والرجم من قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة؟ واضح هذا؟ الآية عامة، فاجلدوا كل واحد منهما، أي من الزاني والزانية. والزاني والزانية جاءت في الآية مطلقة. إيش معنى مطلقة؟ يعني ما قيدت، ما قال محصن وغير محصن، بكر أو ثيب، جاءت مطلقة، يعني جاءت عامة. واضح هذا؟ فلما كان الجلد عاما في الثيب والبكر، وعلمنا أن الثيب جاء بنص القرآن والسنة أن حدهما الرجم، أما السنة حديث عبادة بن الصامت الذي مر بالأمس، الثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. لكن أين الدليل من كتاب الله؟ الآية التي تلاها عمر وقرأها الصحابة وفهموها وأعلنها عمر من على المنبر أن هناك آية من كتاب الله في الرجم، قال أخشى أن تأتي طوائف من بعدنا، بمعنى القول أنهم يقولون ما وجدنا الرجم في كتاب الله، وإن الله سبحانه قد أنزل حد الرجم في كتابه، فكنا نقرأ مما أنزل الله عز وجل. الشيخ والشيخة إذا زنيا فاجلدوهما فارجموهما نكالا البتة من الله والله عزيز حكيم. هذا قرآن نسخ رفع رسمه وبقي حكمه، وجاءت السنة مبينة للكتاب. فإذا جاء المصنف قال يجمع بين الشارح، قال يجمع بين الجلد والرجم لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إن لم يتفطن يقع في حيرة. يقول فين الدلالة من الآية؟ الآية ما فيها الرجم، لكن الدلالة أن الآية جاءت عامة في حق المحصن والثيب. ثم جاءت السنة والكتاب بينت أن الثيب حده كذا، فأضفنا الجلد إلى الرجم. هذا واضح؟ اقرأ ما بعده. ولهذا قال علي رضي الله عنه جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يعني واستنبط علي رضي الله عنه من هذه حين جلد شريح الهمدانية، جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة كما في صحيح البخاري، وقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا دليل الحنابلة في أنه يجمع بين الجلد والرجم. اقرأ. ولحديث عبادة، ولحديث عبادة الذي مر خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. نعم. وهذا صريح فلا يترك إلا بمثله. وهذا صريح، يعني هذا الحكم الجمع بين الجلد والرجم صريح. خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، والبكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، مع إضافة والشيخ والشيخة إذا زنيا، لأنه كان قرآن يتلى. قال هذا صريح، إيش معنى صريح؟ إذا قال هذا صريح يعني نص لا لبس فيه ولا احتمال ولا تأويل. لو قلت يا فلان لك بذمتي 1000 إلا 50 دينارا، لو جاء إنسان قال أراد 500 دينار ما يمكن، النص لا يتحمل. وإذا قال إنما أراد 1500 النص لا يتحمل. وكل وجه أتيته لأجل أن تزيد أو تنقص أو تنقص من هذا الرقم تعجز عنه، فيقال هذا صريح، يعني لا يحتمل التأويل ولا يحتمل التحريف ولا يحتمل أنك تؤوله وتحمله ما لا يحتمل. فقال دليلنا صريح، فإن أراد نسخه فليأتي بمثله. اللي يقول إنه منسوخ يأتي بنص صريح يقاوم هذا النص، ثم يثبت أن هذا بالصراحة مثل هذا ويخالفه ويضاده، لأن النسخ إنما يكون بين حكمين متنافيين تعجز أن تجمع بينهما، فتضطر أن تقول أحدهما منسوخ. قال هذا صريح ما في شيء مثله يرده، فنحن نجمع بين إيه وإيه، بين ماذا وماذا؟ بين الجلد والرجم. نعم. وله أن يوالي بين الجلد والرجم، وله أن يوالي بين الجلد والرجم. علي رضي الله عنه جلد في يوم ثم رجم في اليوم الثاني، قال الشارح ولك أن توالي بينهما. لما قال لك أن توالي بينهما ما يقول هذه العبارة إلا ودليل على أن هناك من ينازع فيها. إيش معنى ينازع فيها؟ يقول لا توالي بين الجلد، افعل كما فعل علي، يجلدها في يوم وارجمها في يوم. لما مر علينا في كتاب الحدود قبل الدخول في حد الزنا أن الحدود إذا اجتمعت في حق شخص وكانت الحدود ليست لله إنما هي لأشخاص واجتمعت ليس فيها قتل، إيش نفعل؟ نبدأ بالأخف الأخف. فإذا سرق وشرب الخمر ثم أتي به إلى الحاكم فثبتت الجريمتان في حقه، بأيهما نبدأ؟ بالأخف، بالجلد قبل القطع. لما تبدأ بالأخف؟ لا بد من حكمة. قالوا لأن القاضي أو الحاكم لو بدأ بالأصعب والأعظم لخشي أن يفوت خشي أن تفوت نفسه، فلا يمكن إقامة الحد الآخر عليه، سيما إذا كانت أشخاص. شرب الخمر قد يكون لله، لكن يقول قذفا، قذف وشرب وسرق وسرق، القذف حده 80 والسرقة حدها القطع. لو بدأ بالقطع قد ينزف ثم يموت فيبقى القاذف يطالب بحقه فلا يجده، ويقال ابدأ بالأخف إلا إذا كان فيه قتل والحق لشخص واحد. لو سرق من شخص وقذفه ثم قتله اجتمعت 3، لما كانت كلها لواحد جاز أن تبدأ بالأثقل. وإذا كانت الحدود كلها لله، ارتد عن الدين وقتل مسلما معصوما وطلب أهله القصاص ولم يعفو، وشرب الخمر، فهذا يبدأ بالقتل لأنها كلها حدود لله. ما يقال أنه قتل، إنما يقال قتل غيلة، لأن قتل الغيلة حد ليست قصاصا، أو قتل في المحاربة. فلما كانت كلها لله يبدأ ولو بالأثقل، يدخل الأخف فيه. هذا الكلام مضى وتكلمنا عليه مدة طويلة. هنا قال وله أن يوالي بين الحدود. هذه الزانية أو الزاني المحصن له أن يجلده ويرجمه في يوم واحد. فإذا اعترض معترض قال كيف تجمع بين الحدين؟ يمكن أن يموت في الحد الأول، فلدعه يموت، لأن القصد منه إزهاق روحه، فإذا مات ما الضرر، المهم قتله. فإذا وجد القتل من الحد الأول ما حصل ضرر، ما فات شيئا. فلذا قال وله أن يوالي، يعني يعاقب، يأتي هذا بعد هذا، ما ينتظر. عرفنا هذا المعنى؟ اقرأ. والثانية يرجم فقط. والثانية إيش معنى الثانية؟ الرواية الثانية. الثانية صفة لموصوف محذوف. أي الرواية الأولى ما هي؟ تجمع بين الجلد والرجم. الرواية الثانية أن تكتفي بالرجم فقط موافقة لجماهير أهل العلم. إذا قلنا جماهير مو معناته كل الناس في طرف والإمام أحمد في طرف، لا، ليس هذا، إنما معظم أهل العلم هنا وبقية أهل العلم هنا. نعم. والثانية يرجم فقط، قدمه في المحرر والرعاية. ترجم فقط، إيش معنى فقط؟ فقط تأتي لتأكيد النفي، لذلك إذا فقطتها بهذا المعنى معناته ما يمكن إدخال شيء آخر عليها. قال فقط أي أنه لا يضاف إلى الرجم شيء. نعم. قدمه في المحرر والرعاية ونقله الأكثر. قدمه في المحرر، إيش معنى قدمه؟ يعني هذه الرواية، لأن المصنفون في المذاهب إذا تعرضوا لأقاويل أهل العلم في مسألة واحدة يبدأون بما ترجح عندهم وصح وثبت، فإذا بدأ بالرواية دل على أنها هي الصحيحة أو هي الراجحة أو هي المشهورة عنده، هذا معنى قدمها، أي قدمها في الكتاب، يوم كتب كتابه قدم هذه الرواية على غيرها. نعم. واختارها الأثرم والجوزجاني وابن حامد وأبو الخطاب وهو وفاق. الأثرم أبو بكر، الأثرم له كتاب السنن، والجوزجاني كذلك أبو إسحاق له كتاب في السنن ومستدرك على الصحيحين، وذكره ابن حامد أحد مدوني هذا المذهب، وأبو الخطاب له كتاب كبير في المذهب، أراد أن يبين أن هناك من جهابذة أهل العلم من رأى أنه يكتفى بالرجم، هؤلاء ينتمون إلى هذا المذهب، وقال هناك كبار من أهل المذهب يرونه أنه يكتفى بالرجم فقط لا يضاف إليه الجلد. نعم. وروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما لأنه عليه السلام رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما. هذا دليل آخر، هذا أول الدليل، قال الرجم فقط لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجلد ماعز والجهنية وفلان، ولم يطلب بجلدهما، ما جاء أن يجلدوهم، فقال ارجموهم. دليل من هذا؟ دليل الجمهور الذين يقولون يكتفى بالرجم فقط. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ولم يأمر بجلدها، وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وسلم تسليما. إذا ورد حديثان في الظاهر للمتأمل أنهما متعارضان لا بد من الجمع بينهم، فإن تعذر فيقال أحدهما ناسخ للآخر. الناسخ يكون متقدم ولا متأخر؟ دائما يكون متأخر، الذي ينسخ والذي ينزل أخيرا، نسخ ما قبله ما هو بالعكس. فالنبي فهؤلاء قالوا أنه صلى الله عليه وسلم أمر برجم فلان وفلان وفلان ولم يأمر بجلدهما، وهذه آخر سنته صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا القول قول قبل قول حديث عبادة، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، هذه الأحاديث متأخرة عن تلك. هنا أمر بالرجم وهنا لم يفعل الرجم، هنا أمر بالرجم والجلد وهنا لم اقتصر على الرجم وحده، إما أن تجمع بينهما أو تكتفي بهذا. وجدناهما متعارضان، فقال الجماهير أهل العلم لما تعارضا أخذنا بآخر سنته صلى الله عليه وسلم وجعلناها ناسخة لتلك. عرفنا؟ هذا فيه إشكال. الإشكال الأول أن الترك إذا تعارض فعل وترك، إيش معنى ترك؟ الفعل عرفناه، والترك ما هو؟ أي أنه لم ينص عليه، لكن كأن يأمر صلى الله عليه، كأن ينهى صلى الله عليه وسلم أن تشرب قائما، هذا قول أليس كذلك؟ ثم مر فرأى رجلا يشرب قائما وسكت عنه، هذا ترك للنهي. هل الترك يعارض الفعل؟ هو يعارضه، لكن هل هو في قوة الفعل؟ لا، ليس في قوته. الترك أضعف من الفعل، أضعف من القول، الترك أضعف من القول فلا يناهضه. والنسخ يتطلب أن يكون المتعارضان في قوة واحدة، أن يكون المتعارضان في قوة واحدة، في درجة واحدة، وليس هذا في درجة واحدة، هذا أمر واضح. هذا الأمر الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأتي نص أنه جلد، أمر بالرجم ولم يأتي نص رجم ولم يأتي نص أنه أمر بالجلد. هذا ترك سكوت. هل السكوت نص في أنه لم يفعل؟ لا، ليس بنص. لاحتمال أنه يعلم أن أنيسا علم من سابق الأمر أنه يجمع بين الجلد والرجم، ولما أمر برجم فلان وفلان ماعز لم يأمرهما بالجلد يعني اتكالا على علمهما بما سبق. في احتمالات كثيرة لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم، فلما كان هذه الاحتمالات واردة لا يصح أن تزعم أن هذه ناسخة لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب جلد مئة ورجم بالحجارة، هذا صريح، فلا يأتي ترك لأن ترك فيه احتمالات والسكوت فيه احتمالات. اسمعوا الآن أدلة الجمهور، نكمل أدلة الجمهور. نعم. قال الأكرم: وسمعت أبا عبد الله يقول في حديث عبادة إنه أول حد نزل، وإن حديث ماعز بعده. يقول سمعت أبا عبد الله، يعني سمعت الإمام أحمد، أعلم الناس في زمنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال حديث عبادة أول ما نزل يعني متقدم، وحديث أنيس: أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها بالحجارة، ورجمه صلى الله عليه وسلم لماعز، هذا آخر الأمر. هذا المحدث الكبير بيّن لنا متى نزل هذا ومتى وقع هذا، فعلمنا المتقدم من المتأخر. واضح هذا؟ قال إذا علمنا ذلك فنجعل المتأخر ناسخ للمتقدم لأنه فيه تعارض. نعم. ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه كالردة. ولأنه حد، هذا رد لمن قال كيف تجمعون بين حدين، كيف تجمعون بين حدين. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا اجتمعت حدود على امرئ فيها قتل يكتفى بالقتل، تدخل فيها تلك الحدود. فأنتم هنا لم تأخذوا بنص الصحابي. واضح هذا؟ قال اجتمع فيها حدان ما يجمع بينهم. اسمع: ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه كالردة. كالردة أراد أن يقول لو قذف وارتد، أو شرب الخمر وارتد، هذا يقتل، يكتفى بالقتل، لأن شرب الخمر حق لله والردة حق لله، يكتفى فيه بالقتل. هذا معنى كالردة. الكاف للتشبيه عند الفقهاء هي مقيس عليه، فراد أن يقول احنا ما نجمع بين الحدود، كالردة كما لو ارتد وشرب خمرا فلا نجمع له حدين، فكذلك هنا لا نجمع له حدين. نعم. وتعريف المحصن هو من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران. أراد أن يقول أن المحصن إذا زنى رجلا أو امرأة حده الرجم حتى يموت. ثم أراد أن يقول من هو المحصن هذا، وبينا بالأمس محصن ومحصن وكلاهما صواب، وهذه يعني اشتقت من كذا وهذه أخذت من كذا، بينا هذا بالأمس. فالآن يقول من هو المحصن، أراد أن يعرف المحصن: البالغ العاقل الذي وطئ في نكاح صحيح في فرج امرأة، هذا يعتبر محصن. فإن لم يكن عاقل ولا بالغ ولم يطأ في فرج، إنما اختلى بامرأة أو وطئ في جبر، أو كان النكاح غير صحيح، كل هذه لا تثبت الإحصان. اسمعوا ما يقول. أقول يشترط للإحصان شروط: أحدها الوطء في القبل، ولا بد من تغييب الحشفة في الفرج. فلو أحدها الوطء في القبل عشان يكون محصن، لأجل لو زنى بعد هذه الشروط السبعة يرجم، فإن لم توجد هذه السبعة ما نقيم عليه، ندرى الحد بالشبهات أن يطأ في قبله، وأن يغيب مقدار حشفة الذكر في الفرج. يقول: ليه مقدار حشفة؟ لما تأتون بهذا؟ قال: لأنها لا تصبح ثيب إلا بهذا. الثيب معناه أنها تحمل فتلد، ولا تكون إلا بهذا. والثيب هي المحصنة، البكر ليست محصنة. واضح هذا؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ، سائل يسأل يقول: رجل يريد أن يتزوج زوجة ثانية ويشترط عليها أنه يأتيها حسب أحواله، يوما حسب إيه؟ حسب أحواله، أحواله هو يعني، يوم في الأسبوع أو الشهر، ولا يستطيع أن يقسم لها يوم وللزوجة الأولى يوم، وذلك لظروف عدة، هل يجوز ذلك؟ هذا يسموه زواج المسيار، ومن فعل هذا في الغالب لا يريد إلا الاستمتاع، ليس من ضرورة تدفعه ويعملها في السر، وفي الغالب لا تتم الشهود، ووراها مساوئ، منها من يدخل عليها وقد طلقها زوجها وهي في عدتها، ومنها ما يأتيها وهي ذات زوج بعيد عنها. هذه مسائل الذي يعني من رجى الله وعصمته لا بد أن ينفق عليها ويؤويها، إلا إذا بقيت عنده مدة طويلة ثم علم أنه سيطلقها ورغبت هي أن تبقى في عصمته فخيرها بين أن لا يأتيها إلا في أيام معينة، وأنه لا يستطيع القسم بينها، هذا يجوز. أما من البداءة ما أظن هذا أراد النكاح الشرعي المطلوب، الله أعلم، يسأل عنها غيري أفضل. نعم. بالنسبة للذين هم من أهل مكة وهم خارج حدود الحرم، كيف لهم بأن يأتوا بالعمرة؟ يحرم من مكان، من كان دون ذلك، إشارة إلى المواقيت، بيّن صلى الله عليه وسلم ميقات أهل اليمن وميقات أهل العراق وميقات أهل المدينة، ذكر هذه المواقيت السبعة، ثم قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، كل من مر عليها ولو كان من غير أهل تلك المنطقة يحرم منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كان دون ذلك، ذلك إشارة لإيه؟ للمواقيت. دون ذلك يعني هو أقرب إلى مكة، والميقات خلف ظهره، فمحله من حيث أنشأ من داره يحرم من مكانه. فمن كان بوادي فاطمة أو ما وراء التنعيم أو كان بعرفة أو كان بعد بالحديبية يحرم من ذاك المكان، في حدة وبحرة يحرم من مكانه، لأنه دون الميقات. من كان دون الميقات فميقاته من حيث أنشأ، يحرم من ذاك المكان. نعم. يقول: ما المقصود بلفظ الجماعة في قولهم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة الذين يتبعون ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من اتباع القرآن والمسح على القدمين وترضية الصحابة، وأن أحب الناس إليه من النساء عائشة، وأحب الرجال إليه أبوها أبو بكر رضي الله عنه كما ثبت في الصحيح، وتلك المسائل التي تتعلق بعلوم الغيب وبصفات الله سبحانه وتعالى، نعلم أن الله وحده يستحق العبادة، فلا تنادي يا علي ويا حسين ولا أحد من الخلق، إنما تقول يا الله ولا تعبد إلا إياه، ولا تذهب إلى صاحب ضريح ولا غيره، فإن الرسل إنما بعثهم الله لأجل أن ينقذوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. والعبادة الخضوع والذل مع المحبة والاستسلام له، فمن لم يفعل ذلك ما عبد الله، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، وكل من خالف عن هذا المنهج فليس من سنة، فليس متبعا للسنة. والجماعة هم الذين التفوا على هذا المنهج وعلى هذا الرأي، فمن شذ عنه قال أنا لا أفطر إلا بعد ظهور النجوم، والناس تفطر بعد غياب قرص الشمس، وقال لا أقف بعرفة إلا في اليوم العاشر، أو قال لا أفعل كذا إلا كذا. عند الله يصلح، واحد فطر في رمضان في هذا المكان وترك دبس التمر عليه، لم تجد قشة غير مناسبة ترفعها، لا يدفعك الكبرياء أنك تنحني أمام الناس فتلتقط، لا، تواضع لله، انحني فالتقط ذلك، فإنك لو تركتها تؤثم، كما أن من تركها وفعلها فإنه ذنبه عظيم، سيما في مساجد الله. عرض علي أجور أمتي، مفهومها أن هناك ذنوب الأمة لمن آذى الناس في المسجد، يأكل حتى إذا بلغ فتاة الطعام في ثوبه نفضه في المسجد، وبعضهم يأتي العلف فينظر يمين وشمال هل أحد يراقبه، ثم دسه تحت البساط الذي تسجد عليه، لو كان في داره ما فعل ذلك. وبعضهم يمشط رأسه فينزف منه بقايا وحثالات، والله أعلم ما هي، على هذه البسط. هؤلاء ما قدروا الله حق قدره ولا عظموا شعائره. إيش كان السؤال هو؟ يسأل عن أهل السنة والجماعة، من مقصود الجماعة؟ أنك لا تخرج عن هذه الجماعة التي التقت على سنة الله وكتابه سبحانه، فمن شذ عنها فليس من أهل الجماعة. فإذا قال إنما أنا زعيم هذه المنظمة، لا تأخذوا بقول هذا القرآن ولا بقول هذه السنة، هو ما يصرح، لكن يفهم منه أن أتباعه إذا ذهبوا إلى هذا الدليل غضب عليهم أو على ذاك المتبوع ونفاه من هذا الاجتماع، ونحن نعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نغش أهل الجماعة ولا نغدر بالإمام، فإذا بايعنا إماما نجب علينا إفاء البيعة له، وليس هناك مهدي منتظر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذهب وترك الكتاب والسنة، فمن خرج عنهما فقد خالف السنة والجماعة، والله أعلم. جزاكم الله.